بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه، أنزل كتابه العظيم شفاء ورحمة للمؤمنين وعبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين، بين فيه الحلال والحرام وكرر المواعظ والقصص للإفهام، نقله الخلف عن السلف على أتم بيان وأكمل عنوان، كما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المجودين وسيد المتالين رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ووفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من باب التجويد، وكما قلنا إن الأبواب التي توجد في النسخ نسخ الجزرية هي من صنع الشراح وليست من صنع الناظم، وفعلوها تيسيرا على الطلاب حتى يعلم عما تتحدث هذه الأبيات، وهذا صنيع حسن، لكن وجب التنبيه لذلك. نشرع فيما يسميه بعض المصنفين وبعض محققي المنظومة المقدمة الجزرية باب استعمال الحروف. قال الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فرققا مستفلا من أحرفي، الحروف المستفلة كلها حقها الترقيق، والحروف المستفلة كما مر بنا في مبحث الصفات هي ما سوى خص ضغط قض. والحروف المستفلة اللي هي سوى يعني خص ضغط قض لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله الواقعة بعد الفتحة والضمة، وإلا الراء على تفصيل سيأتي بيانه. فالحروف المستفلة دائما مرققة، الحروف المستفلة مستحقها الترقيق، والحروف المستعلية هذا يسموه إيه؟ دلالة الإيش؟ المفهوم، دلالة المفهوم. المنطوق يقول ماذا؟ يقول فرققا مستفلا من أحرفه، الحروف المستفلة إيش؟ رققها. طيب والمفهوم؟ المفهوم يقول الحروف المستعلية إيش؟ فخمها. قال فرققا مستفلا من أحرف، فإذا كل حرف مستفل مرقق، أما الحروف المستعلية كما قلنا فمفخمة كلها من غير ما استثناء، وهذا على تفصيل وعلى مراتب ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. طيب قبل أن يعني نتوسع في شرح هذا الجزء أو الشطر البيت هذا، لابد أن نعرف مصطلح التفخيم ومصطلح الترقيق. وقال فرققا، يا ما معنى رقق؟ وقلنا بدلالة المفهوم فخ من مستعلي. ما معنى الترقيق وما معنى التفخيم؟ التفخيم لغة يقول فخم الشخص، أو هذا شيء فخم يعني شيء عظيم، واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف سمن، يصير سمين فيمتلئ الفم بصدى. وقد علل الشيخ أيمن سويد ذلك، قال وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهذا يعني غالبا مستحق الاستعلاء، وقد يأتي في حروف أخرى كاللام والراء حين تفخمان، وسيأتي الكلام عن اللام والراء خاصة تفصيلا. إذن أما أقول قا ضا ط ض ط ق ص ر ر، وهكذا نجد أنه يعني الفم ممتلئ بصوت الحرف، وأن يحصل تصاعد للصوت فيصير يعني يعمل الصدى القوي هذا اللي في قبة الحنك، وبالتالي يطلع صوت الحرف إيش مفخما. عكسه الترقيق. الترقيق هو نحول، نحافة، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصده. أما قل سا، شوف سا، شوف صا، سا صا تا طا، فرق، ها، فرق كبير، فرق كبير في يعني سمن الحرف ونحوله ونحوله. وسبب الترقيق هو يعني عكس سبب التفخيم. طبعا الترقيق كما يقولون هو مستحق الاستعلاء، والترقيق والتفخيم مستحق الاستعلاء، والترقيق مستحق الاستفال، لأن هو إيش؟ لما عرف التجويد كما مر بنا قال وهو إعطاء الحروف حقها اللي هي الصفات اللازمة كما بينا ذلك، لكن يعني من باب التذكير. الحق الحرف وصفاته اللازمة، الجهر والهمس والاستعلاء والاستفال والصفير والتفشي والاستطالة وغير ذلك من الصفات التي تكلمنا عنها، هذا حق الحرف. مستحقه هو الصفات الناشئة عن الحروف، عن الصفات اللازمة، وتكلمنا عنها وذكرنا بيت الشيخ السمنودي أو البيتين اللذين جمع فيهما الصفات العارضة، ومن نسيها فليرجع إليه. قال والحاصل، قال الشيخ ملا علي القاري، والحاصل أن ترقيق الحرف إنحافه، أي جعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا. نقول سا ع ما نا هكذا تجد الصوت ضعيف، لكن غ ط خ ض ط. وضده التفخيم فإنه بمعنى التسمين والتجسيم، يعني يصير جسيم يعني كبير يعني، فهو والتغليظ واحد، يعني التفخيم والتغليظ واحد، إلا أن استعمال الأكثر في الراء أن يكون ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ، وسيأتي هذا يعني لما نتكلم بالتفصيل عن الراء وعن اللام. إذن هذا احنا توقفنا قليلا عندما دلالة التفخيم والترقيق. طيب نحن حين نرقق الحروف، أما قل مثلا الحمد لله رب العالمين، الإمام الصفاقسي علي النوري الصفاقسي صاحب غيث النفع، وهو من أئمة قراءات المغاربة الكبار المتأخرين، وعليه عول الشيخ القاضي رحمة الله عليه كثيرا في إخراج كتابه ماذا؟ بدور الزهرة. بدور الزهرة يعتبر يعني هو مأخوذ جله من غيث النفع، والشيخ صرح بذلك في المقدمة، الشيخ صرح بذلك، إلا أن غيث النفع في القراءات السبع، غيث النفع في القراءات السبع، والبدور الزاهرة في العشر، فالشيخ أضاف الثلاثة، وطبعا له بعض الاستدراكات وبعض التعقبات وبعض الإضافات، ويعني ليس نسخا ولصقا من غيث النفع، لكن عمدته فيه. وهو من كتب الإقراء، البدور الزاهرة وغيث النفع وإتحاف فضلاء البشر وما شابه، هذه نسميها كتب إقراء. إقراء يعني إيش؟ يعني الطالب يعني مثلا حفظ الشاطبي أو يحضر قراءة واحدة فيستطيع يحضر من هذه الكتب، يعني يحضر أو يحضر السبعة أو العشرة، هذه تساعده في التحضير. ليس شرحا للشاطبية ولا شرحا للدرة، وإنما الآن أنت تريد الفاتحة والربع الأول من البقرة، تريد أن تحضر ما فيها تستطيع. والحمد لله الآن صار الأمر أسهل بالنسبة للمفردات، جل أو كل المفردات يعني قام مشايخ فضلاء بعمل كتب ومنظومات لها. طيب احنا الآن أما أقول الحمد لله رب العالمين، احنا ما عندنا في هذه الآية مثلا ولا حرف إيش مستعلي، صح؟ إذن الحروف هذه كلها مرققة. لكن نبه الصفاقسي رحمه الله إلى أمر هام عمت به البلوى، وهو المبالغة في ترقيق بعض الحروف، فقال رحمه الله: واحذر إذا رققتها أن تبالغ في ترقيقها حتى تجعلها كأنها ممالة. وهذا موجود، موجود بكثرة، واللهجة المحلية تتدخل في هذا الأمر، يعني فيه من لهجتهم هي هكذا، يعني فيها إمالات، فهم حين يقرأ القرآن يعني إن لم يوقفه على صحيح اللفظ شيخ متقن مدقق قرأ على هذه الطريقة، يعني مثلا ال ال ال لا ما هي ال ال ال ال بس ما هي ال ال ال الحمد لا الحمد لله لله موجود اسمعونا، يعني في خصوصا من لم يعرض القرآن على قراء على مشايخ متقنين، يعني أنا لا أريد أسمي دول أو مدنا، لا حتى لا بعض الناس يعني ممكن ما يتضايق من هذا، لكن موجود يعني بكثرة ويكثر في الحواضر أكثر من البوادي والقرى، وإن كان أحيانا قد يكون سمة عامة للدولة كلها، لكن هذا موجود. فمثلا أما يقول الحم آه لا تقول آه بس ما آه ما هي آه آه هذه تقليل، ها الحمد لله لله لا لا ما هي لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، هذا كله المبالغة في الترقيق هذا يعني يقلبها يحولها إلى الإمام. طبعا حيث وجدت البداوة ها توجد العكس، توجد التفخيمات الحمد لله رب العالمين تجد يعني ها إيه ما هي الحضارة رقة يعني ها قالوا أنت كال إيش كالكلب في حفاظك للود وللود وكالتيس في مقارعة الخطوب رايح يمدح الملك، شاعر مجيد جدا ومتق يعني ما شاء الله مطبوع، لكنه ما شايف قدامه غير الكلاب وشايف الذئاب وشايف التيوس وشايف، راح يمدح الملك يقول له كده، قال له أنت كالإيش كالكلب في حفاظك للود وأنت كالتيس في مقارعة الخطوب، راح الملك يعني الحمد لله أنه كان يعني عنده أفق واسع، عرف أن الرجال هذا جاي من عند البعارين والغنم قال لهم اذهبوا به يعني، فحطوه في قصر كده والخضرة والأشياء وصار يشوف حاجات تانية فغير. فالشاهد أن المبالغة في الترقيق هذه تأتي عند يعني في الحضارة ولا كذا فالمهم أن هذا ينتبه إليه سواء كان جاي من الحضر ولا من البادية، ينتبه لا يبالغ في الترقيق، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ما هي مالك مالك مالك يوم الدين. الكارثة أن بعض من يعني دخل في ميدان القراءات وكذا وهو وشيخه وشيخ شيخه وربما يقرأ هكذا، أو الشيخ ربما ليس عنده هذا لكنه صحح للطالب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وبعدين خلاص خلّى يقرأ. طب خلّى يقرأ يعني وتجيزه انه هذا هكذا قرأ هكذا، يعني تسلسلت القراءة الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه جريمة. إذا كان لا يستجيب الطالب خلاص أقول له إحنا تقرأ قراءة التصحيح، وهذه ليست إجازة، لأن مر بي من عنده السبعة وعنده المصايب هذه مثل هذه. فالشاهد أنه يحذر من المبالغة في الترقيق. وسنأتي على موضوع التفخيم وإطلاق التفخيمات هذه السنة. ثم قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذا ظاهر الكلام في إشكال كثير، يعني احذر أن تفخم الألف. طيب هي الألف ما تفخم أبدا؟ لذلك قال احذر هذا ظاهر الكلام، قال احذر أيها القارئ الكريم أن تفخم حرف الألف. طب هل الألف لا تفخم أبدا ولا تفخم أحيانا؟ اختلف في توجيه كلام الناظم هنا كثيرا. فقال ابن الناظم اللي هو أبو بكر أحمد ابن محمد بن الجزري رحمه الله، وهذا من يعني من أنجب أولاده، وقد رزق رحمه الله بعشرة من الأبناء والبنات، عشرة من الأبناء والبنات كلهم كانوا أهل قرآن، ولكن الذين نجبوا واشتهروا منهم أربعة ترجم لهم في غاية النهاية: أبو بكر أحمد وأبو الفتح محمد، والثالث تذكره الرابع بنته سلمى، كلهم ما شاء الله. وحتى لهم يعني ابن الناظم له شرح على المقدمة ولو شرح على الطيبة، وأبو الفتح محمد تولى وظائف أبيه حين استقر في شيراز. المهم قال أكد التحذير من تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مستفل، يعني يحمل كلام الناظم هنا لما قال ها وحاذرا تفخيم لفظ الألف أن هذا المقصود به أن يكون إذا جاءت ها الألف بعد حرف مستفل. أقول مالك الحمد لله العالمين الرحمن أولئك على هدى من ربهم وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهو إذا كانت بعد حرف مستفل احذر من تفخيمها، أما إذا كانت بعد حرف مستعل، إذا جاءت بحرف مستعل هل ينفع أقول قال قا هكذا؟ ها ما ينفع. فأما إذا كانت بعد حرف مستعل فإنها تكون تابعة له في التفخيم، فإن الألف لازمة لفتحة الحرف الذي قبله. فحيث كانت الألف مع حرف مستعل أو شبهه استعلت الألف للزومها له ففخمت. أما أقول قال ولا الضاء ضاء ضاء خالدين أو شبهه، المقصود بشبهه هو حرف الراء مثلا، حين تفخم الراء وتأتي بعدها ألف فإن الألف أيضا تفخم، تقول كثيرا، إلا طبعا في رواية ورش سيأتي. طيب، وقد عبر عن ذلك العلامة الطيبي فقال: ففخمنها بعدما قد فخم وبعدما رقق رقق فعلما، يعني تفخم الألف بعد المفخم وترققها بعد المرق. قال ابن الناظم: ولا اعتبار بقول من قال ينبغي المحافظة على ترقيق الألف إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء، يعني نحافظ على ترقيق الألف جاء بعد حرف الاستعلاء. هذا قول، هذا القول هو قول قديم لوالده الإمام ابن الجزري نفسه، كتبه في كتاب التمهيد الذي ألفه في سن البلوغ وهو في 17 تقريبا. ولكن هذا القول نقضه في النشر، قال: والصحيح أن الألف لا توصفه، الألف في نفسها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. يعني لما أقول مالك أو أولئك أو العالمين أو الرحمن، الألف مرققة لأن قبلها مرقق. لكن لما أقول قال خالدين ولا الضالين ونحوها، فإن الألف حينئذ إيش؟ ها؟ تفخم. وهذا القول الذي اعتمده شراح نظمه الكبار كابنه وملا علي القاري وخالد الأزهري والفضالي وغيره، وكذلك الحلبي، تذيف الحلبي. وقد اعتذر ابن الجزري عن شيخه أبي بكر الجندي، أقول له هذا اللي تبنى هذا القول أبو بكر ابن الجندي، هذا إمام كبير من أئمة القراءات في عصر ابن الجزري، وتلقن عنه واعتذر عن هؤلاء، ومن ممن سبق ابن الجندي إلى هذا الجعبري شيخ ابن الجندي ومكي ابن أبي طالب. قال: وما وقع من كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في ترقيقها في لفظها حتى صيروها كالواو. يعني ما يقول قول قول خالدين، هذا اللي حذر منه. وقال إيش؟ وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يعني أي أن تفخمها تفخيما مثل تفخيم الأعاجم، مثل تفخيم الأعاجم، فتصير كأنها كالواو، قول خالدين ولا الضوء. تسمعوا بعض الناس يقرأ هكذا، فهذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ، وهذا الذي حذر منه. فيا إما أن احنا نحمل كلام الناظم وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يعني حاذرا تفخيمها إذا جاءت بعد مرقق، حاذرا تفخيمها إذا جاءت بعد مرقق، أو نحمل كلامه على ما ذكره في النشر، وقال: وما وقع من كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها حتى تشبه الواو. طيب، إذن انتهينا من البيت الأول. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، قال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لما لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرم. قال: وهمزة، يعني رققا همزة، يعني رققا همزة، الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن. نأتي للشطر الأول من البيت الأول هنا. قال: وهمز الحمد، أي رقق همز الحمد كما رققت سائر المستفلات، واحذر تفخيم الهمزة. وسمها الصفاقسي الألف المتحركة، سمى الهمزة، يعني هذا من عنده اصطلاح منه، سواء أكانت همزة قطع أو همزة وصل مبدوء بها، مثل الحمد أعوذ اهدنا. طبعا وهمزة الحمد هو جاء بها مقطوعة للنظم، يعني مفروض أنه يقول وهمزة الحمد، وهمزة الحمد، وإنما جاء بها بهمزة قطع على النظم. قال: فالهمزة إذا ابتدأ القارئ بها أتى بها سلسة في النطق سهلة في الذوق، وليتحفظ من تغليظ النطق بها. يعني سواء أنت تقول الحمد همزة إيش؟ وصل، أو اهدنا، أو اركب، أو ارجع، أو ارجعي، أو استكبروا، سواء بدأت بهمزة وصل أو بهمزة قطع، أعوذ، أولئك، أوتوا، سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل فإنها مرققة. طيب ما هي معروفة الكلام هذا؟ مش هي دخلة ضمن المستفلات؟ هي دخلة ضمن المستفلات. لذلك قال ملا علي القاري: الحمد أعوذ اهدنا فالكلام تتميم وتخصيص بعد تعميم. يعني هو الأول عمم قال إيش ترققا مستفلا من أحرف، وهذا تخصيص في بعض المواضع لأشياء كان ربما هو كان يلاحظها حوله، أنه يعني الراجح أنه كتب النشر وكتب المقدمة كتبها في بلاد الروم وكان فيها التفخيمات هذه. فالكلام تتميم وتخصيص بعد تعميم، فالمراد إيجاب ترقيقها مطلقا، سواء يعني كانت همزة قطع أو همزة وصل، سواء جاورها مرقق كالحمد أعوذ اهدنا أو مفخم كالله، لأنه لام الجلالة مفخمة لكن الهمزة مرققة أيضا، أو جاورها حرف رخو حرف رخو كالهاء من اهدنا، أو متوسط كاللام من الحمد والعين من أعوذ، أو جاورها متحد معها في أصل مخرجها كالعين. طبعا أصل مخرجها يعني الحلقة عموما، مش في نفس المخرج، لأن معروف أن الهاء والهمزة مش من غير مخرج الهمزة. إلا أنه لما كانت هذه الأمثلة أمثلة مظان التقصير في ترقيقها خص ذكرها حذرا من تفخيمه، يعني وذكر هذا يعني لزيادة البيان، لزيادة البيان. طيب نأتي للبيت، مش للبيت الذي بعده، لتتميم هذا البيت أو البيت وشطر البيت. قال الله، يعني لا رقق الهمزة من كلمة الله، رقق الهمزة من كلمة الله، ثم لام لله لنا، ورقق اللام أيضا من لله ولنا، وليتلطف، وعلى الله ولض. طبعا وليتلطف فيها لاما، طبعا كل ما سبق يعني ربما عندنا نحن ليس مظنة أن تفخم الهمزات فيها، لكن ربما هذا كان شائعا في بلاد الروم، والبلاد تختلف في موضوع التفخيم والترقيق هذا. فمثلا الأتراك يقولون تمام تمام، نقول تمام يقولون تمام تمام، هكذا بالتفخيم. فلذلك احنا لا نستغرب، احنا قبل ما آتي إلى الخليج كنت أستغرب أقول لماذا يعني أتعبنا الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه وكتب، طبعا ما كانت طلعت لا على الواقع ولا على الكتب المطولات في التجويد، ليش خصص باب الضاءات أو الضاد والضاء؟ أصلا الضاد ضاد والضاد إيه ضاء، ما فيها مشكلة، ما فيها أي مشكلة، يعني ما في حد يقول على الضاد ضاء ولا حد يقول على الضاء ضاء ذاك الوقت، يعني في وقت باكر لما كنت أحفظ في المقدمة الجزرية، هذا من يعني 40 سنة ولها. فلما جئت إلى هنا وجدتهم يخلطون بين الضاد والضاء، وحتى إن المدرسين يعني بعض المدرسين نفسهم يخلط في كتابتها، والغالبية الناس يخلطون في نطقها. وثم اطلعنا بعد ذلك على مصنفات الأئمة فتبين، فربما واحد يقول همزة الحمد وأعوذ اهدنا، هذه أكيد يعني ما حد يفخمها، فربما كان هذا منتشرا في بلاد الروم حيث صنف المقدمة، أو في بلاد أخرى مر بها، لأن طبعا ابن الجزري كان رحالة، وهذا الرجل يعني من عباقرة الدنيا، ولا لا نقول من عباقرة المسلمين، لأنه هو سبحان الله من النوادر الذين جمع الله لهم يعني الأفراد العلماء الذين جمع الله لهم جودة التصنيف والتحقيق والتوسع في التعليم والإفادة والإقراء. قرأ عليه يعني أعداد لا تحصى، كان حيث ينزل يقرأ عليه الناس، حيث يحل يقرأ عليه الناس، يعني في خراسان وفي هراء وفي كش وفي سمرقند وفي بورصة وفي ما وراء النهر كلها وفي مصر وفي اليمن وفي كل البلاد هذه قرأ عليه جماعات لا يحصون. فمع يعني جودة التصنيف التي لم يصل إليها مصنف في القراءات رحمه الله طبعا، وكان مع ذلك محدثا، وكان مع ذلك محدثا من الحفاظ، ليس في الطبقة الأولى لكن معدود من الحفاظ يعني، وإنما فنه الذي يعني اشتهر به أكثر وغلب عليه هو القراءات رحمه الله رحمة واسعة. فربما يعني من الذين خالطهم ومر بهم وهذه الديار يعني مر به الشيء من هذه التفخيمات. طيب نأتي هنا الله ثم، هذا انتهينا من الهمزات، ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولا. طبعا لام لله ولنا واللام الأولى هذه كلها كما قلنا هذه من الأشياء اللي نقول إنها غير متصور بالنسبة لنا نحن أن تفخم، لكن اللامات اللي جاء مثل بها بعد ذلك وليتلطف اللي جاء فيها الطاء واللي جاء بعدها لم مفخمة في الجلالة وعلى الله ولض، هذه من الأشياء التي يحصل فيها خلط كثير، وحتى من بعض المجازين الذين لم يتقنوا أو ممن قرأوا على من لا يدققون عليه. ففي وليتلطف خاصة عندنا الطاء مستعلية وليتلطف مش وليتلطف، وعلى الله مش وعلى الله، وعلى الله وعلى الله وعلى الله كذلك، ولا الضال طبعا ولا الضالين. طبعا هو قطع المصنف كما قال ملا علي قاري، قطع المصنف الكلمة للضرورة، للضرورة الشعر يعني، وإلا فلا يجوز مثل هذا إلا في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار، لا قراءة ولا كتابة يعني لا لغة ولا في القراءة. قال ابن الناظم رحمه الله وكذلك يجب ترقيق اللام الأولى من وعلى الله واللام من ولض، لأن تفخيم الحرف بعده يجذبه إلى التفخيم. طبعا اللام لام الجلالة تفخم في بعض المواضع مبتدأ بها أو مسبوقا بغير الكسر والياء، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله لام حالات تفخيم الجلالة. طيب قال والميم من مخمصة ومن مرض، يعني إيش تعمل؟ رقق، وماشي كله في الإيه؟ في الترقيق. والميم من مخمصة ومن مرض. قال واحذر أيها القارئ تفخيم الميم. لماذا يحذر من تفخيم الميم؟ أن الميم حرف إيش؟ مستفل، والحرف المستفل أصله مستحقه الإيش؟ الترقيق. فكما ذكر الملا علي قاري وغيره أن هذا تخصيص بعد التعميم، التعميم هو فرققا مستفلا من أحرف، هذه تشمل كل المستفل، أما ما زاده من هذا فهذا زيادة بيان وتخصيص كما قلنا بعد تعميم. يعني احذر تفخيم الميم فهي من الحروف المرققة دائما. ومثل لذلك بكلمة مخمصة، وكلمة مخمصة فيها ميمان، الميم على أي حال هي مرققة سواء جاء بعدها مفخم أو بعدها مرقق، لكن هذه لوقوع المفخمات بعدها تحتاج إلى زيادة تعمل وزيادة انتباه لترقيقها. مخمصة مخمصة مخمصة. والميم الثانية أصعب من الأولى، لماذا؟ لأنها وقعت بين إيش؟ بين مستعليين، بين مفخمين، فلذلك يعني قد يحترز من الأولى وترقق، لكن قد يقع الإنسان في تفخيم الثانية. ومبحث التفخيم والترقيق هذا رغم أنه من الصفات العارضة، لكنه من رونق التلاوة ومن جمالها، فمن فخم المرقق ورقق المفخم فقد أخل إخلالا بالغا بجمال التلاوة ورونقها. لذلك نقول إيش؟ مخمصة مخمصة. وكذلك الميم في مرض، ها عشان الراء اللي بعضها، يعني يقول لك في قلوبهم مرض، ما هي مرض، ما هي ما مرض مرض، وليست مرض مرض مرضى. فالميم في هذين المثالين ينبغي العناية بترقيقها. وكما قلنا كل ما يذكره هنا هو تخصيص بعد تعميم، وهو من باب زيادة البيان، لأن ما تكرر تقرر، يعني هو يكرر هذا، انتبه واحذر وانتبه ورقق وكذا، حتى الإنسان يتنبه لهذا ولأشباهه، لهذا ولأشباهه. من الأشياء يعني التي يعني تشابه هذا، يعني وهي كثيرة، حكاية تجاور المفخم المرقق، لكن مثلا حروف المضارعة لكثرة دورها في القرآن، غالبية الناس إذا لم يعتني يفخم حروف المضارعة مثلا بعد إذا أتى بعدها حرف مستعلي، يقول يصد يا، أو أقول أقول أقول نقول، فسيا سيا فسيقول يقو فسيا، فهي ليست يقو يا يا. طبعا أحيانا يكون الخلل خفيف، يعني أحيانا يكون الخلل خفيف، والخلل الخفيف هذا خطير. لماذا؟ لأن الخلل الخفيف ربما المقرئ الذي ليس عنده حاسة سمع مرهفة لا يتنبه له، فيمر على الطالب، يعني تمر القراءة على الشيخ، لكن إذا كان الخلل فاحشا فهذا يعني يتنبه إليه يعني عموم القراء. فمثلا نقول نا وليست نا، نقول نقول يقول أقول، وهكذا يصدون يا وليست يا، هذه نقول كلها أمثلة من زيادة البيان. وهذا الباب يحصل فيه خلط كثير، كما أن إضعاف المفخمات، إضعاف المفخمات والإتيان بها ضعيفة في التفخيم، هذا أيضا من الأبواب التي يحصل فيها خطأ كثير، وسيأتي فيما بعد. يعني الآن نركز على ما ذكره من قضية الترقيق، والتفخيم سيأتي، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم وما ذكره بعده، وأيضا في رقق الراء، يعني ما جاء في الراء وترقيقها وتفخيمها، سيأتي مزيد بيان للتفخيم كذلك. طيب، قال وباء، وباء هذا أيضا إيش؟ فرققا باء، ها فرققا باء، وأباء برق باطل بهم بذي، وباء برق. ويحذر القارئ كذلك من تفخيم الباء في كلمة إيش؟ برق برق. لماذا؟ ها للراء المفخمة بعدها برق، يعني تسمع كثير منهم يقول فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق، باء باء لا يا بابا، هي ما هي با با، وبرق وبرق. ها فينتبه. وكما قلت التفخيم الفاحش يعني غالبا يتنبه، لكنما يقول برق برق برق با يعني شوية بس، فهذا هذا أخطر لأنه غالبا ما يتنبه له. فهي الصحيح وبرق وبرق، والترقيق معتدل وليس وبرق وبرق. هذه فيها خطأان، ما هما؟ ها أولا نبالغ حتى اقترب من التقليل على الأقل، إن لم يكن قلل فهو اقترب جدا. وبرق وبرق، وإيش تاني؟ ومط شوية، مط كأنه جاب ألف، وهذا يحصل، هذا يحصل من بعض المتنطعين أو غير المتقنين. وبرق لا مط ولا نبالغ. وبرق باء باء، لا ما هي باء باء، هي باء وليست باء باء وليست باء وليست با برق. وباء برق باطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، وهي الباطل. ها الباطل، واحد يقول ايه الطاء مفصولة لكن الألف حاجز، حاجز يعني غالبا بيعدوه، فكثيرا يأتي تفخيم في مثل هذا. وكذلك احرص على ترقيق باء باطل من غير اعتبار كون الألف فاصلة، فإنها لا يؤمن معها السراية، يعني انتقال التفخيم إليها. قال فإن اللسان يسبق إلى تفخيمها إذا لم يتحفظ القارئ منه. قال في النشر الباء حيث وقع بعدها حرف مفخم نحو باطل البغي وبصلها ترقق، فإن حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو باطل الباغ الأسباط. ما هي الأسباط؟ فكيف إذا وليها حرفان مفخمان مثل البرق البقر بقر البرق. طيب إذن نحذر من ها مبالغة في التفخيم، من المبالغة عفوا في الترقيق، أو إنه الحرف بدل ما يصير مرقق يصير مفخم. وأحيانا التفخيم كما قلنا يأتي بسيط، يعني في تفخيم ما هو المرقق، فهذا يتنبه إليه، خصوصا إذا كان منكم من يعني وفقه الله لختمة وصار يقرأ وكذا، انتبه لهذا، لهذا التفخيم الخفيف هذا. نعم. طيب قال باء باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، يعني احرص على الشدة التي في الإيش؟ في الباء. قال واحرص على الشدة والجهر الذي، احنا كما قلنا يعني ان خلافات النسخ كثيرة جدا، ونحن لن نعلق على خلافات النسخ، ان هذه يحتاج مجال السماع خاصة، وغالبيتها الساحقة غير مؤثرة، غير مؤثرة في يعني في المعاني. مثلا واحرص فاحرص ما تؤثر شيئا. طيب واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، في إيش؟ ويتكلم عن إيش؟ وباء برق باطل بهم بذي. ها قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني في الإيش؟ ها في الباء وفي الجيم. واحرص على الشدة التي في الباء وفي الجيم. ثم ضرب أمثلة كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر، يعني احرص على الجهر والشدة التي فيها، لا تأتي بها رخوة ولا تأتي بها مهموسة، وإنما تأتي بها كما قال تحقق فيهما صفتي الشدة والجهر. ومثل الباء كحب الصبر وربوة، ومثل الجيم باجتثت حج الفجر. وإنما أمر بالحرص على الإتيان بصفة الشدة والجهر الكائنتين في الباء والميم لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين، كقوله تعالى يحبونهم كحب الله وتواصوا بالصبر. قال في النشر: وليحذر بترقيقها من ذهاب شدتها كما يفعله بعض المغاربة، لا سيما إذا كان مجاورا حرفا خفيا وهو الهاء، زي ما قال بهم بذي، أو به بهاد بالغ باسط، كلها بعدها هاء أو ألف، هذا حرف خفي. أو ضعيفا نحو بذي بثلاثة مساحتهم. وإن سكنت كان التحفظ بما فيها من الجهر والشدة أشد. وقوله ربوة اجتثت حج الفجر بالإضافة أيضا لما سبق، والمعنى يعني احرص على الشدة والجهر في هذين الحرفين. وخص الجيم هنا بالذكر مع الباء لإخراج أهل مصر والشام إياها من دون مخرجها فينتشر بها اللسان. هذه نبهنا عليها في الصفات، ما يقول أج جاء ج، هذه الجيم التي يعني غير الشديدة هذه ليست صحيحة. أج ج ج ج أج. فقال وكذلك، هذا كلام ابن الجزري عشان أهل الشام ومصر واليمن ما يزعلون منا، قال وكذلك بعض أهل اليمن يمزجونها بالكاف لارتفاع اللسان في مخرجها، لا سيما إذا أتى بعدها بعض الحروف المهموسة. قال السخاوي في نونيته: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين كالمرجان. يرجون الحج، هذه تأتي كأنها ممجوزة مرجان، تأتي فيها يعني شائبة الشين. فليحرص على الشدة والجهر اللذين في الباء وفي الجيم كما نبه الناظم هنا رحمه الله. ثم قال: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. قال بينا مقلقلا إن سكن، الذي يعنيه الناظم هنا هو السكون، بمعنى سواء كان سكونا أصليا أو كان سكونا عارضا. يعني سكون عارض يعني كيف؟ مثلا والسماء ذات البروج، هذا سكون لكنه سكون إيش؟ عارض، لأن أصلها إيش؟ البروجي. مثلا من كل زوج بهيج، بهيج هي أصلها صارت ساكنة سكونا عارضا. أو سكون أصلي مثل يبغون يبتغي يقطعون يطبع، هذا سكون إيش؟ أصلي. سواء كان السكون أصليا أو كان السكون عارضا فإن الباء، فإن حروف القلقلة إيش؟ تقلقل، لا تظهر القلقلة فيها إلا إذا سكنت. لكن قال وبينا مقلقلا إن سكن، يعني القاف المفتوحة المضمومة المكسورة، الباء الطاء حروف قطب جد، إذا كانت مفتوحة لا تظهر فيها القلقلة، لا تظهر فيها القلقلة، وإنما تظهر القلقلة في الساكن، تظهر القلقلة في الساكن. طبعا احنا تكلمنا هل هي صفة لازمة ولا أصلية، وكون القلقلة لا تظهر فيها هل هي يعني مختفية تماما مش موجودة ولا موجودة لكنها ضعيفة، يعني تكلمنا عنها في الدرس الخاص بالقلقلة، فليرجع إليها. فإذا القلقلة تكون ظاهرة في الحرف حين إيش؟ حين يسكن، سواء كان السكون عارضا أو كان السكون إيش؟ أصليا. أما قل يقطعون، يبتغون، يطبع، هذا السكون أصلي. ولا يشترط السكون الأصلي أن يكون في النص الكلمة، أحيانا تكون الكلمة فيها سكون أصلي في آخرها، مثل إيش؟ قد مثلا، قد جاءكم. طيب هل القلقلة هنا نعتبرها قلقلة في الطرف ولا قلقلة في الوسط؟ لما قل قد جاءكم، ها؟ في الوسط، لأن أنا في الأخير ألفظ بها إيش؟ بعدها حرف، بعدها كلام، فهذه تأخذ حكم مبينا مقلقلا إن سكن، هذا مش في الوقف هذا، إنما اللي في الوقف التي أقف عليها، يعني يكون نهاية المقطع الذي أقرأه وقفت على حرف مقلقل، هذا الذي أبين، اللي قال عليه أنه أبين. لكن إذا كان حتى لو فيها سكون أصلي لكنها وصلت بما بعدها، فإنها إيش؟ تأخذ حكم الأول، إنها من القلقلة الأقل. طيب إذن أما قل يبتغون لقد جاءكم، يطبع، هذه أقل من إذا وقفت على المقلقل. بهيج، الطارق، وتب، مثلا غير الجيم، الفلق، حسد، وهكذا. طيب هذا اللي قرأناه الأخير، قال وإن يكن في الوقف كان أبيانا، يعني مفروض قلقلت يجمعون غير بهيج، بهيج، البروج أقوى، يقطعون أقل من الفلق. طيب ما السبب؟ علل المسعدي رحمه الله في شرحه الفوائد المسعدية على المقدمة الجزرية، علل كون قلقلة الحرف الموقوف عليه أبينا وأمكنا من المقلقل الساكن وسط الكلام تعليلا لطيفا، قال وسبب ذلك أن القارئ حين وقفه ينصب لسانه على الحرف المتوقف عليه صبة واحدة، يقول قل أعوذ برب الفلق، خلاص يعني خلاص ما عندي شيء تاني، فينصب على هذا الحرف صبة واحدة فيظهر الحرف ظهورا كليا، بخلافه في الوصل، أما قل قد جاءكم يبغون تجد القلقلة أضعف، فإن اللسان يكون ملتفتا إلى الحرف الذي بعد المقلقل فيظهر الحرف ظهورا دون ذلك. طيب قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، هذا يجرنا إلى مبحث خاص بمراتب القلقلة، كنا مرة نشرح في التجويد وأقول بعض المباحث بعض المباحث، واحد قال لي انت خوفتنا يا شيخ، خلاص ابعد لنا عن المباحث ديت يعني، قلت له طيب ماشي. طيب ومراتب القلقلة اثنتان، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وقيل ثلاث. القلقلة الصغرى إذا جاء بعد الحاء أحد حروف القلقلة ساكنا وسط الكلام، مثل مقتدرا، يطمع، سبحان، مجرمون، قد أفلح، هذه الإيه؟ الصغرى. الكبرى وتكون إذا جاء أحد حروف القلقلة ساكنا مخففا موقوفا عليه، مثل الفلق، محيط، الغيب، بهيج، موعود. أكبر كما عند بعض الفضلاء عند الوقف على مقلقل مشدد، نحو الحق، وتب، الحج. وهذا الذي ذكروه في الحرف المشدد نجد له صدى عند ملا علي القارئ، قال: الحرف المشدد الموقوف عليه تكون قلقلته أبين وأمكن. قال: إذا تكرر، هذا كلامنا هو كلامه، قال: لا شك أنه إذا تكرر حرف القلقلة مدغما تكون القلقلة تكون المبالغة في القلقلة متعينة، نحو الحق وتب الحج وصد وهكذا. لكن طبعا يعني في البعض يبالغ جدا في القلقلة، يعني يبالغ بها يعني حتى يعني تهتز الجدران حين يقلقل. لا، يعني هي صغيرة أو صغرى وكبرى وأكبر مع التلطف فيها على أي حال. قلت: وهذا النص الذي ذكره ملا علي القاري يستظهر منه ما ذهب إليه فضلاء المعاصرين، فضلاء بعض العلماء المعاصرين، من أن للقلقلة مرتبة ثالثة للحرف المشدد وهي أقواهن، ومنهم الشيخ السمنودي والشيخ المرصفي والشيخ الحصري والشيخ أحمد الطويل ومؤلفه كتابة المنير وغيرهم. قال في لآلئ البيان السمنودي رحمه الله، الشيخ إبراهيم شحادة وهو من عمالقة علماء القراءات المعاصرين رحمة الله عليه: كبيرة حيث لدى الوقف أتت، يعني قلقلة كبرى، حيث لدى الوقف إيه أتت، أكبر حيث عند وقف شددا، حيث عند وقف شددا، فجعل المشدد مرتبة أعلى. طبعا ابن الجزري نبه على شيء، انه وقع في كلام بعض الأئمة ربط القلقلة بالوقف، ربط القلقلة فقط بالوقف، يعني مثلا يقطعون ويبغون ويبتغون وقد أفلح وهكذا ما فيها قلقلة، لأنه هكذا وقع يعني في بعض المصنفات عند الوقف، وإنما هو دفع هذا الوهم الذي حصل في بعض المصنفات، قال: وإنما يعنون بالوقف السكون، وإنما يعنون بالوقف السكون، سواء أنه سكون وقفت فعلا أو سكن الحرف، هذه اختلاف المصطلحات، هذه موجود يعني موجود. ولذلك لما يقول يسكت يعني على رؤوس الآية، موجود في كتب الأئمة القدامى، يسكت على رؤوس الآية، ما إنما يعنون بالسكت هنا الوقف. واختلاف المصطلحات هذا بحث يعني طويل وينبغي العناية به. ولذلك احنا دائما ننصح الإخوة ان تبدأ بإتقان العلوم على لسان عصرك، يعني على يعني اتقن المبادئ مثلا التجويد على اللي يكتب في العصر الحالي، ثم اقرأ في كتب المتقدمين، لأن لو قرأت في كتب المتقدمين وأنت مبتدئ أصلا يعني ضاعت منك أشياء كثيرة في المصطلحات وكذا. يعني مثلا ابن الجزر يقول بهمزة ومدة ضداني، مثلا قل مثلا قرأ ابن كثير أن يؤتى بهمزة ومدة، يعني إيش مدة؟ يقول سهل، يعني قصده سهل. طب وإحنا نقول مادة بالتسهيل، ما نستخدمها أبدا موضوع المادة في التسهيل. فاختلاف المصطلحات هذا قد يوقعك في يعني خلط كثير وتختلط عليك أمور كثيرة، وربما تتمادى بك الأمور إلى أنك تجهل المشايخ. انظروا ماذا قال ابن الجزري، انظروا ماذا قال الداني، هو أصلا ما عرف مصطلحات الأئمة ولا ليس له مراس بالكتب، يعني فلا بد من إتقان العلوم على لسان أهل العصر، وتتقن يعني المبادئ الأساسية وتفهم المصطلحات جيدا، ثم بعد ذلك تترقى. هذا ليس تزهيدا، إنما البركة في كتب السلف، لكن الإشكال تقع في إشكالات كثيرة إذا ما تفهم مصطلحاتهم. وأحيانا مثلا يعني مثلا الكوفيون يطلقون الإشمام على ما نعده نحن روما، يطلقون الروم على ما نعده نحن إشماما، لأن غالبية المصطلحات التي نستخدمها هي مصطلحات البصريين، مصطلحات البصريين في النحو. فاللي يقرأ هذا يخلط، يقول على الروم إشمام وعلى الإشمام روم، وأشياء كثيرة جدا جدا يعني. طيب، فإذن مراتب القلقلة عند البعض هي مرتبتان صغرى وكبرى، والبعض يقول إن مرتبة أكبر اللي هي عند الموقوف عليه، وينبغي عموما لا إضعاف صوت القلقلة في بعضهم، لا تكاد تسمع صوت القلقلة، لا متوسطة ولا موقوفا عليه، لا تكون ضعيفة، يبغون يبغون يقطعون، القلقلة صفة قوة. وإذا كان في الوقف أبين، بهيج البروج الفلق حسد وتب الحج، ولا المبالغة الزائدة. طيب نأتي أظنه البيت الأخير معنا. طيب قبل البيت الأخير يقول الشيخ غانم في شرحه المقدمة الجزرية، وهو شرح نفيس يعني الوجيز، يعني يناسب المبتدئين والمتوسطين، والشرح الكبير اللي هو جمع في علم الأصوات هذا يناسب يعني من قرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة في التجويد وأتقن إلى حد ما. قال ربما يتساءل القارئ عن سبب إعادة الحديث عن صفة القلقلة. هو ذكر القلقلة قبل ذلك صح؟ قلقلة قطب جدل واللين واو. طيب ليش أعاد صفة القلقلة؟ قال نقل عن التالف الحلبي في شرحه، قال ليس غرضه هنا بيان صفتها الحقيقية، يعني مش بيان ان في قلقلة ولا ما فيش قلقلة، خلاص احنا عرفنا ان قطب جد فيها قلقلة، لكن هنا يتكلم عن صفتها النسبية، صفتها الايش النسبية، يعني قوة القلقلة، ليس على يتكلم على اصل القلقلة وانما على صفتها النسبية، وهي كونها مبينة عند الوقف فوق تبيينها عند عدمه مع سكونها. طيب نأتي للبيت الأخير، وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو. وحاء حصحص ينبه هنا على إيش؟ ترقيق الحاء من حصحص، وطبعا كما ذكرنا في مخمصة الحاء الأولى وضعها أسهل من الثانية، لأن الثانية وقعت بين إيه؟ بين صادين، بين مفخمين، حص حص. وكما قلنا الترقيق يصير مع اللطف مع غير المبالغة، حص حص، لا هذا تقليل، ولا نقول حص حص بالتفخيم، لا بد من ترقيقها، وحذر من تفخيمها لمجاورة حرف استعلاء، ومثل لذلك بحصحص وأحط والحق. قول الناظم وحاء معطوف على مستفلا من قوله فرققا مستفلا، وهذا أرجح من عطفه على وبينا مقلقلا، ويدل على ذلك قول المصنف في النشر وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها، ترقيق الحاء يعني نحو أحط، إذا جاورها حرف استعلاء نحو أحط والحق، والمعنى وبين ترقيق حاء نحو أحصحص الشاملة للأولى والثانية، وحاء أحط وحاء الحق لمجاورتها حرف الاستعلاء، حذرا من تفخيم الحاء حال المقاربة، لأن الحروف لما تتقارب يحصل ما يسمى السراية، يعني المفخم قد يأتي شيء من الترقيق والمرقق قد يأتي شيء من التفخيم، فليحذر من ذلك. قال المزي في شرحه الفصول المؤيدة، وبناء على ما سبق كان ينبغي على الناظم جعل هذا البيت تلو قوله وباء برق باطل بهم بذي واحرص على إلى آخره، يعني لأنه هذا يتكلم عنا على إيش؟ الترقيق، وكان ينبغي أن يجمع هذا إلى الأبيات الخاصة بالترقيق. طيب نأتي بعد ذلك لآخر ما يتعلق بدرس اليوم. قال: وسين مستقيم يسطو يسكو، يعني رقق السين من مستقيم يسطو يسكو. طيب واحد يقول: طب المستقيم السين بعدها ايش؟ تاء. يعني احيانا السرايه تكون قويه شويه، يعني ممكن تاتي من القاف للتاء ومن التاء للسين، او التاء والسين يصيروا فيهم شيء من التفخيم لئلا تنقلب صادا حال نطقه، وحذر من تفخيمها لمجاوره حرف الاستعلاء، ومثل لذلك ب يسقو. ما هي يسطو؟ يسقو يسقو، فلمجاورتها الطاء والقاف وهما من الحروف المستعلية والشديدة مع كون السين مستفلة رخوة. ودائما الحرف القوي المفخم المستعلي أو المطبق يكون أقوى، لذلك غالبا تفخيم المرققات أكثر، تفخيم المرققات أكثر، لأنه المرقق حرف ضعيف، فإذا جاور المفخم قد يحصل له سراية التفخيم بعكس المفخم، وإن كان يعني أيضا قد يحصل قصور في تفخيم المفخم أو في إعطائه المرتبة اللازمة لتفخيمه كما سيأتي. يعني لعل هذا إن شاء الله يكفينا لدرس اليوم، لكن في نقطة مهمة تكلم عنها في آخر، يعني هذه بالنسبة للأبيات. تكلم الدكتور غانم الحمد في شرحه، قال: لماذا كرر ابن الجزري الكلام على الترقيق هنا، يعني التحذير من تفخيم المرققات؟ السبب الأول هو عناية علماء التجويد السابقين بذلك، يؤكدون على هذا كثيرا، ومن ذلك قول عبد الوهاب القرطبي في الموضح: السبب في ذلك، يعني أن تنتبه وتتعمل لترقيق الحرف خصوصا إذا جاور المفخم، والسبب في ذلك أن يجتمع حرفان امتاز أحدهما بمزية عن الآخر، امتاز أحدهما بمزية عن الآخر، مع إمكان تلك المزية فيه، لأن الحرف بسبب اتحاده بما جاوره يجذبه إلى حيزه ويسلبه المزية الخاصة به، أو يدخل معه فيها، أو يحدث بينهما حرف يشبههما، لا هي سين ولا هي صاد، لا هي تاء ولا هي طاء، يعني من المجاورة، من المجاورة وعدم إعطاء المرقق حقه والمفخم حقه. والذي ينبغي أن يعتمده القارئ حسن التخلص منه بإفراد كل بخاصيته، يعني المرقق يأخذ حقه من الترقيق والمفخم يأخذ حقه من التفخيم. والسبب الثاني في تكرار تنبيه ابن الجزري على هذا الأمر شيوع الخطأ في هذا، خصوصا في بلاد الروم التي أقام بها سنوات. وقد عبر ابن الجزري عن ذلك في النشر بقوله: أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد، يعني في بلاد الروم، والظاهر صار الروم كثيرون، يعني صار هذا يحصل في عند العرب كثير أيضا، إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريقة ألفتها الطباع واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب، الآن كثير من العرب، حيث لم يوقفوا على الصواب، ومن يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه. فلذلك يعني ينبغي العناية بهذا. وأما ما يتعلق بالتهاون في إعطاء المفخمات حقوقهن ومراتبهن اللائقة فسيأتي في عند وفخم اللام من اسم الله وما بعدها، وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.